أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إنا أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فاعلموا أن الله مع المتقين. الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إلا أربعة Oh. Wow.

شفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم قلوب ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فسبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون تسؤهم وإن تصبك مصيبة يا عم. ألم يجدك يتيما فآوى. عليه الصلاة والسلام. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. ما شاء الله يا عم الحاج، ما شاء الله، ما شاء الله. أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. قدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك ووجدك ما شاء الله يا عم الحاج، ما شاء الله. أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. من سورة التوبة وقصار السور، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة القرآن.